باسمنا صر مرحبا مرحبا بالليل فا والمفرج باسمهم والتحايا مطلقا التهاني زفها في زواج المحتفى جعلهم برك زواجه ورب يرزقه جعلهم برك زواجه ورب يرزقه للمشاعر بدع شاعر من احساس صفاء من دوافع ما تكن المشاعر نطلقه للفخر واجب على كل شاعر محتفى وهجرس اللي يعجبك في خلاصات منطقه درهمي في روض لم داحية بيوت الوفاء في كنف من تكتب يديه حبر بورقه الثنا في هامه المجد كل ما كفى لو يسطر كل شاعر عليه معلقه بس من صار مرحبا مرحبا باللي لفى والمفلج باسمهم والتحايا مطلقه التهاني زفها في زواج المحتفى وجله مبارك زواجه وربي يرزقه ما في عند الطلب ما هو بلقيقه محمد وطيبه مثل ضحي شمس مشرقه محمد وطيبه مثل ضحي شمس مشرقه لا بلج اللي ما بعد قيل له افا كل صف يدحمه بالعزايم يفرقه فادب الناصر فادب الناصر فادب الناصر سعد عيني وحزام الضفا كل طيب خلف طيب بطيبه يلحقه ولد من هم في المواقف يعرف ما خفى ناصر اللي يعشق العز والعز عشقه العم في قمة الطيب والطلا رفا واسمه اللي والمفرج من زبرهم والمفرج من زبرهم والمفرج من زبرهم لقدر الودفا ضدهم جمعه يوده حفل المشرقه لا بيت الضد عله ولا الصاحب شفا تحتمي لقامك اللي تزهب من دقه لا تلعبني عزوته كل روس العدا مدنقه روسك وفم مجدهم لا يزاح ولا هفا والضديده تهز جمعه لا جات التصفقه والدواسر لابتن والدواسر لابتن والدواسر لابتن للطويله تحلفها ومن يمارينا يماري وحنا نرهقه تمت صلاه ربي لوجه المصطفى والسلام ومدخنا طيب عوده محرقه والسلام ومدخنا طيب عوده محرقه للمشاعر بدع شاعر من احساس صفا من دوافع ما تكن المشاعر نطلقه للفخر واجب على كل شاعر محتفى وهجرس اللي يعجبك في خلاصات منطقه درهمي في روض لم داحية بيوت الوفا في كنف من تكتب يديه حبر بورقه الثنا في هامة المجد كل ما كفى لو يسطر كل شاعر عليه معلقه بس من صار مرحبا مرحبا باللي لفى والمفلج باسمهم والتحايا مطلقه التهاني زفها في زواج المحتفى وجله مبارك زواجه وربي يرزقه. خفيا عند الطلب ما هو بلق قفا، محمد وطيبة مثل ضاح شمس مشرقة. محمد وطيبة مثل ضاح شمس مشرقة. لا أبلج اللي ما بعد قيش ليلة أفا، كل صف يدحم بالعزايم يفرقه. فدر بن ناصر فدر بن ناصر فدر بن ناصر سعد عيني وحزام الضفا، كل طيب الخلف طيب مطيبة يلحقه. ولد من هم في المواقف يعرف ما خفا، ناصر اللي يعشق العز والعز عشقه. العم في قمة الطيبة والطلة رفا، واسمه اللي عنده ولنفرج من زبرهم ولنفرج من زبرهم لقضر الودفا، ضدهم جمعه يوده حفل المشرقة. لا بتل الضد عله ولا الصاحب شفا، تحت ميلا قامك اللي تزهب بالدقا. لا تلعبني عزوة كل رأس العدا عند النقاه، رأسك وهم مجدها لا يزاح ولا هفا، والضديدة تهز جامعة ما جات بتصفقه. والدواسر لابتن والدواسر لابتن والدواسر لابتن للطويلة تحلفها، ومن يمارينا يماري وحنا نرهقه. تمت صلاة ربي لوجه المصطفى، والسلام ومدخنا طيب عوده نحرقه. والسلام ومدخنا طيب عوده نحرقه.